ما زلنا في مع كتاب إرشاد الفحول في الأصول مع العموم، وده كما قلنا بأن هذه مباحث اللغة المهمة جدا في كتاب في مسائل الأصول التي لابد أن يتقنها طالب العلم. الكلام على ما زلنا نتكلم على العموم وصيغ العموم. من صيغ العموم هناك صيغ اختلف فيها الأصوليون هل هي من صيغ العموم أم لا، كمثلا في الخطاب الشفاهي، الخطاب الوارد شفاها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب موجه للمخاطبين يعني موجه للصحابة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، للصحابة لأهل مكة لأهل المدينة للجميع، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا للمخاطب. طب المعدوم هل الخطاب له أم لا؟ الحق هذا فيه خلاف العلماء، لكن إذا تكلمنا على تحقيق اللغة، تحقيق اللغة يقول أنه ليس خطابا للمعدومين، هو الخطاب لمن يعقل الخطاب، لمن يكون بالخطاب، لكن حكمه شرعا إيش؟ أنه بالإجماع أنه خطاب للمعدومين. لما؟ لأن الله تعالى بيّن قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالخطاب للجميع وهو صالح لكل زمان ومكان. لذلك الشافعي يقول والله ما من نازلة إلا في كتاب الله حلوها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والأدلة على ذلك هي أدلة من الخارج، يعني الأدلة على ذلك قول الله تعالى قال وما آتاكم جميعا أنتم ومن يسمع، قال وما آتاكم رسوله فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، وقول الله تعالى لأنذركم به أكمله ومن بلغ، يبقى من بلغ في هذا العصر، من بلغ في العصر الذي بعده لأنذركم به ومن بلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به من هذه الأمة، لأمة الدعوة، من هذه الأمة يهودي كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت للناس كافة، يبقى إذن يدخل فيها الموجود والمعدوم، الذي بعثت للناس كافة. والله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة منصوص عليها في كتاب ربنا جل في علا. هذا اختصارا نريد أن نسرع أيضا في المسألة التي مر عليها المصنف، المسألة 15 في الخطاب الخاص بالأمة، يعني هذا الخطاب يوجه للأمة، هل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يدخل فيه النبي؟ يعني لو قيل مثلا يا أمة محمد افعلي كذا وكذا، يا أيتها الأمة افعلي كذا، أو يا أيها الأمة افعلي كذا، فهل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أولا إجماع أهل اللغة والأصول بأنه إذا جاء الخطاب على العموم عموم البشر فيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه دخول أولي، يعني لو قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيد المؤمنين. ولو قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم هو من الناس فدخل في الخطاب، هذا إجماعا. لكن لو قال يا أمة محمد أو قال كنت خير أمة خير الناس مثلا، فأقول الخطاب للأمة خاص، الخطاب للأمة خاص، ولا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل خارجي، وهذا صحيح، هذا صحيح، لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا بدليل خارجي، لكن في أصل الوضع لا يدخل، لا يشمله في اللغة. وهناك خلاف في العلماء، لكن المحققين من أهل اللغة والأصول قالوا لا يدخل إلا بدليل. أما الخطاب المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهل الأمة تدخل تحته أم لا؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالعلماء أيضا قالوا بأن الخطاب إن كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، العلماء يقولون بأن هذا الخطاب لغة خاص بالنبي، ولا يدخل الأمة لا تدخل تحت هذا الخطاب إلا بقرينة، إلا بدليل، إلا بقرينة. هذه المسألة صراحة مسألة فيها ما فيها من النظر، والكلام هذا كلام الجمهور، هذا كلام الجمهور أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الأمة لا تدخل تحته، يا أيها الرسول يا. وطبعا لا يقال في قول إن الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم، لأن عندنا هنا الدخول كان دخول إيش، بالوضع ولا بالقرينة؟ لا ده أنا بكلم نفسي، الدخول هنا دخول الأمة تحت خطاب النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن العدتين، طبعا وجوبا العلماء يقولون بأن الأمة بأسرها تعمل بهذا الحكم فطلقهن لإيش؟ لعدتهن، قبل العدة. فهنا العلماء يقولون الدخول هنا دخول بدلالة الوضع أم بالقرينة؟ بالقرينة مش بدلالة الوضع، يا أيها النبي ها إذا طلقتم، قرينة هنا الآن لأنه عمم بعدما خصص، فكان بالقرينة لا بالوضع، يعني دخول الأمة تحت خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرينة لا بالوضع. يا أيها الرسول بلغ، يبقى البلاغ ما فيش غير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش النبي يبقى ما فيش بلاغ، صحيح؟ ها لا، تقول الأمة بأسئلة تبلغ بإيه؟ بدلالة الوضع لا بالقرينة. بالقرينة في قوله السلام بلغوا عني ولو آية، في قوله السلام نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. فالصحيح الراجح بأنه دخول الأمة يكون أيضا بالقرينة، وهذه مسألة عزيزة وهي من الأهمية بمكان. وكما قلنا ليس في النزاع أن تقول عندما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذا خطاب صرف خاص لمن؟ للنبي. في من منكم فعل ذلك؟ من حرم على نفسه حلالا يبتغي مرضات أزواجه، من؟ أجيبه، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. ثم جاءت القرينة تدخل الأمة، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فعمم، فكانت القرينة لا بدليل الوضع في هذا الباب. المسألة التي تليها الخطاب الخاص بواحد من الأمة نصرح فيه بالاختصاص هل يعم أم لا، كقول المسلم كما في حديث البراء ابن عازب أنه قال ضحى أحد أخوالي بشات قبل الصلاة، فقال المسلم شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن عندي داجنا جزعة من المعز. طبعا الجزع معلوم من الضأن فيها ما فيها من الخلاف، لكن هو يعني لسنا بصدر الخلاف الفقهي الآن، جزع من المعز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجزئك ولا تجزئ أحدا، قال تصلح لك ولا تصلح لغيرك. وهذه حقا هذه قرائن تثبت ليش التخصيص. فهنا العلماء قالوا الخطاب الذي خص به أحد الأمة هل تدخل الأمة عموما فيه بدلالة الوضع أم لا تدخل، هذه هي المسألة المختلف فيها. أنا دع يعني حتى لا أدخل أيضا في الخلاف، لأن مسائل اللغة لا أدخلكم في خلافها، أنا أعطيكم الراجح لأنه هذا الأصل والذي ينفعك أصوليا. أنا أدين الله الذي أدين الله به في الراجح أن الأمة بأسئلة تنزل تحته حتى ولو خصص، حتى قال لا ترزق أحدا بعدك، يدخل فيها عموم، يدخل فيها العموم، سأبين كيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال يا رسول الله طهرني، قال ما فسكت المسلم، قال قبلت امرأتنا وآتي من امرأة ما يأتي رجل من امرأة غير أني لم أطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت الوضوء، قال نعم، أو أسبقت الوضوء، قال نعم، قال صليت معنا، قال نعم، قال اذهب فقد غفر الله لك. فسعد الرجل سعادة عظيمة، فقال ألي خاصة يا رسول الله، قال لا بل لأمتي عامة. وهذا يستأنس به ليس دليلا في النزاع، علمه لأننا نتكلم في أنه قد جاء باللفظ بالتخصيص لا تصلح لغيرك، تجزئك ولا تجزئ لغيرك، لكن الحق أن الأصل في الأحكام عدم التخصيص، ما من حكم ينزل تخصيصا لأحد، من الأعيان هؤلاء؟ الأصل في الأحكام التعميم لا التخصيص، فلا يقال بأن هنا أصل عارض إيش؟ عارض أصلا. فلما قال له لا تصلح إلا لك أو لا تصلح لغيرك، علمنا أنها فيها نوع تخصيص، ونوع التخصيص هنا الحق فيه أنه تخصيص على الحال وليس تخصيص، أنه تخصيص على الحال وليس تخصيصا على العين، تخصيص على الحال وليس تخصيصا على العين. والمعنى تخصيص على الحال أنها وقعت حال يقاس عليها مثلها حتى لا تكون صرفا محضا لعين واحدة، لا سيما قول السلام ليس من البر الصيام في السفر، فهذه وقعت حال. أيضا مثلها الرضاع الكبير، لما قال رسالة المولى حذيفة قال لها أرضعيه يحرم عليك، ليس خاصا بها، مع أن الأئمة الأربعة قالوا بالخصوصية، وهذا خطأ. لما؟ لأن الأحكام كما قلنا الأصل فيها أنها لا تكون إلا على التحميل. يبقى الخطاب الخاص بواحد من آحاد الأمة يدخل بذلك الوضع، يدخل فيه التعميم، لأن الأصل عدم التخصيص، وهذا الراجح الصحيح الذي نعيش به أو ندين الله به. استدل من قال بهذا الكلام الذي ندين الله به بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حكمي على الرجل الواحد كحكمي على الجماعة، هذا حديث لا أصل له، هذا الحديث ضعيف جدا لا يصح الاستدلال به، لكن يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة. هذه فيها دلالة الآن بدلالة الوضع أنها إيش؟ على التعميم لا على التخصيص، إلا دلائل بقى والقرائن الشديدة تثبت الخصية، لا سيما إن كانت الخصية ما ثبتت الخصية لشخص ما قط إلا لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. المسألة الأخيرة في دخول المخاطب تحت عموم الخطاب، المخاطب يدخل تحت عموم الخطاب أم لا؟ وهو إذا تكلم المخاطب، آسف، المخاطب يعني يتكلم للمخاطبين عن أمر معين، يدخل تحته أم لا؟ فأنا أمثل لكم، لأن بالتصوير يحدث التصور، لأن العلم تصور. قول سلم لجميع الأمة إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا الخطاب لمن؟ للأمة، للأمة. ولذلك العلماء خرجوا النبي صلى الله عليه وسلم منه، فهل يدخل تحته أم لا يدخل تحته؟ هذا خلاف أصولي بين العلماء، هذا خلاف أصولي بين العلماء. وقد قالوا أن الجمهور قالوا أنه يدخل، يعني إلى أنه الجمهور قالوا بأن عموم الخطاب يدخل تحته المخاطب، يدخل تحته إلا بدليل مخصص. إذا قال إنكم لن تروا ربكم يدخل تحته إلا بدليل مخصص. وقد قال بعض العلماء لا يدخل، والقول الثالث التوقف، وهو أضعف الأقوال. والصحيح الراجح أنه يدخل، الصحيح الراجح أنه يدخل. ولذلك لما قال نسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، قلنا هنا نسلم أول الناس دخولا بأنه لا يرى ربه، لن يرى ربه في الدنيا. ولذلك عائشة، هذا الفهم العربي الصحيح، عائشة لما جاء دخل عليها مسروق وقال أبو عائشة، لما قال لها يا أم أسألك عن أمر جلل، قالت ما هو؟ قال يقولون زعموا أن محمدا رأى ربه صلى الله عليه وسلم. قالت لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من قالت من قال بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. طيب، واستدلت بقول الله جل في علاه، قالت إن الله يقول في كتابه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا يعني آخر المسائل الأصولية في هذا الباب. الدرس القادم عموم المقتضي، وفيها بعض المسائل المهمة، ثم بعد ذلك مباحث ثلاثة أخرى على العموم حتى ينتهي العموم، ثم ندخل في التخصيص. وهذه مباحث اللغة هي أهم ما في اللغة، يعني طالب العلم إن يفقد هذه المباحث اللغوية في الأصول لا علم له، لا يتقن له في العلم. الفهم فيما يأتيك، وهذا ميزان الفهم، هذه الأبواب هي ميزان الفهم في أبواب الشرع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أختصر في مسألة الأسئلة أصلاً. حديث شبرمة كيف؟ قال هي لما قال له هي لك، لا، لأن المسألة الفقهية أنه النية هنا نية الحج لا تكون لغيره إلا أن يأتي بها. طيب، أحسن الله سبحانه وتعالى، اللهم ربنا وبحمدك، إن شاء الله أنت سبحانه وتعالى.